من أين دخلت فتنة القول بخلق القرآن؟ من كتب اليونان وغيرها، والمأمون كان يجالس هؤلاء محبا للقراءة متطلعا للتعلم، لكن بطانته أهل بدع، وهذا أخطر ما يكون على الحاكم أن تكون بطانته من أهل البدع كأحمد بن أبي دؤاد مع المأمون، وكالجعد بن درهم مع مروان بن محمد، مروان بن محمد الخليفة. كان الجعد بن درهم كان معلما له وشيخه، ولكثرة ملازمته لمروان بن محمد كان يسمى مروان الجعدي، مروان الجعدي، لأنه يخالط من؟ الجعد بن درهم. مع وجود الجعد بن درهم مع الخليفة مروان بن محمد، فمن بركة شيخ المعطلة النفاة أن الدولة الأموية سقطت في زمن مروان بن محمد، سقطت وزالت ونكل بهم ومزقوا كل ممزق الأمويون. قال ابن القيم بسبب بركة الشيخ الذي هو الجعد ابن درهم. انظر إلى خطورة أن تستدعي في مجالسك أهل الأهواء، وأهل الأهواء إذا سيطروا على الحاكم وصاح الحاكم بما يعتقدون ألزم بما ذهب إليه، فعين القضاة يدعون إلى البدع، ونشر في أواسط الناس كتب المبتدعة، ولذلك كان من هدي السلف الدعاء للحاكم. لماذا؟ لأنه لو صلح الحاكم صلحت أحوال الناس، لو تسلط على بلاد الإسلام معتزلي ألزم الناس بالاعتزال، ولو تسلط قدري ألزمهم بالقدر. وقس على هذا الجهمي، وقس على هذا الديمقراطي أيضا الذي يريد أن يفرض على الناس قوانين البشر. إذن مسألة تأثير أهل البدع والضلال على بطانة الحاكم له الأثر السيء، ومن هنا كان أهل العلم يحرصون على مناصحة من؟ الولاة، مناصحة. لماذا؟ لأن الحاكم إذا تأثر بما يقول أهل البدع من بطانته ألزم بالباطل، لأنه يملك هذا. هل ظل المأمون معتقدا لمقالة الكفر بخلق القرآن محبوسة في صدره؟ أجيبه لا، نشرها وألزم العلماء بها. وبينما كان الإمام أحمد يذهب إليه ومعه محمد بن نوح، دعا عليه الإمام أحمد في صلاة القيام، فما أن أصبح حتى جاءه الخبر بموت المأمون، لأن هذا الرجل يدعو إلى الكفر ويلزم به.